عبد الرحمن بن حسن اللي هو مين؟ صاحب فتح المجيد ابن الشيخ عبد اللطيف اللي هو يعتبر الشيخ الشيخ محمد بن ابراهيم عمه عمه وشيخه. جد الشيخ محمد بن ابراهيم جزاك الله خير. انا قلت عمه اختلط علينا. نعم. يقول والمعروف المتفق عليه عند اهل العلم ان من فعل ذلك ممن ياتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجه بالكفر والرده ولم يجعله كافرا اصليا. ويقول هو الشيخ عبد اللطيف وما رايت ذلك لاحد سوى محمد بن اسماعيل في رسالته تجريد التوحيد المسمى بتطهير الاعتقاد اللي رساله الشيخ الصنعاني المسمى بتطهير الاعتقاد. وعلل هذا القول بانهم لم يعرفوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص. استدل بأنهم لم يعرفوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص فلم يدخلوا بها في الإسلام مع عدم العلم بمدلولها. وشيخنا لا يوافقه على ذلك. هو يقول هذا وشيخنا لا يوافقه على ذلك. هذا الأمر لما عرض على الشيخ عبد الرزاق عفيفي خطأ الصنعاني في هذا الأمر لأن هذا الأمر يعتبر يعني قول تفرد به محمد بن اسماعيل الصنعاني رحمه الله عليه. امر تفرد به ولذلك الشيخ عبد اللطيف مع يعني توسعه وتبحره في علمه باقوال المتكلمين في امثله هذه الامور لان الشيوخ نجد متخصصين في هذه القضايا مستبحرين في هذه. يقول ما علمته لاحد غير من محمد بن اسماعيل الامير صاحب رسالة تطهير الاعتقاد. واخدين بالكم ولا لا؟ ولما ذكر هذا الامر في فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي لما سئل عن هذا خطأ محمد ابن اسماعيل الصنعاني رحمة الله عليه. الدليل السابع الذي استدلوا به ان الصحابة سموا مانع الزكاة مرتدين مع ان بينهم من لم يكن منكرا لها. قال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب نقلا عن ابن تيمية وقال الشيخ رحمه الله تعالى وابن تيمية في آخر كلامه على كفر مانع الزكاة قال والصحابة لم يقولوا أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها. دايما الناس يقول لك هو أبو بكر لما راح حارب جميع هؤلاء الذين كانوا ممتنعين عن الزكاة هل كانوا يمسكوا السيف ويقولوا لواحد من دول أنت مقر بالوجوب ولا جاحد؟ لو مقر هنسيبك جاحد هنتبعك. ما كانش بيحدث هذا الكلام كده ولا لا؟ شوف الاستدلال وشوف الشبهه جت ازاي. قال هذا لم يعهد عن الصحابه بحال بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب مجرد المنع. شوف ابن تيمية بيقول اللفظ بدقة. لفظ ابن تيمية دقيق جدا. خلي بالكم من النقطة دي. ابن تيمية ما بيقولش كلام احنا بعض الناس كده بيقولوا كلام يتقال بالشبر. لا العلماء الكلمة تقال بالايه؟ بدقة في ميزان أقوى وأعظم وأدق من ميزان الذهب لأنها كلمات خطيرة شريعة ربنا عز وجل. كلام في دين الله يوزن بميزان ادق من ميزان الذهب لان الذهب ذهب مش كده ولا لا؟ لكن شريعه ربنا عز وجل التقول على الله امر خطير. ولذلك شوف الالفاظ يقول ابن تيميه فجعل المبيح للقتال مش للتكبير للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب. وقد روي ان طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها. طب والبخل كفر؟ البخيل كفر لكن هيقاتل. القتال دي مساله ثانيه والقتال مش للافراد القتال لمين؟ للامام. ولذلك قال لكن بخلوا بها. ومع هذا فسيره الخلفاء فيهم سيره واحده وهي قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمه اموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار وسموهم جميعا أهل الردة. وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أن ثبته الله على قتالهم

أخونا اللي يقول لي هل الرافضة كفر كفر عين؟ ما تتعجلش، لا تتعجل، لا تتعجل، هنتكلم عن أهل البدعة، لا تتعجل. الأخ بيسأل لي بارك الله فيكم وفيكم يا أخي كيف أبين لك فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، مع العلم أن القلب في الصدر. يقول لي ليه ربنا قال وإنما تعمى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور؟ لأنه لما بينص على الشيء نصا صريحا هذا أمر مؤكد في تأكيد، ثم يرفع كذلك شبهة المجاز عند القائلين به كما يقول إن هو إلا وحي إيه يوحى، ويقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير إيه بجناحين، وفي طائر بيطير بغير جناحين، ولكن هذه الامور بكل رفع شبهه الايه المجاز والتوكيد. اما العقل فهو في القلب كذلك. العقل ان خلي بالكم اصل العقل مش معناه العقل الميكانيكي الذي يتكلم عنه العلماء التشريحيون، وانما يقصد بالعقل العقل الذي هو مناط العلم ومناط التفسير ومناط الفقه وما شاكل ذلك. هذا العقل في القلب. قد يقول قائل ده القلب عبارة عن مبخر. يا اخوانا هذه الامور لانكم تتكلمون عن الانسان من الناحية التشريحية الميكانيكية، ولكن هذه القضايا متعلقة بالروح. من يستطيع ان يعرف اين مركز الروح؟ مركز الروح في جسم الانسان فين؟ الروح في كل شيء فيك. مركزها بقى فين؟ اين سيكون؟ العقل حدده الله في القلب، مش العقل الميكانيكي، مش الدماغ والمخ الذي يصدر أوامره إلى الجسم من ناحية الميكانيكية التشريحية. لا، العقل الذي بدليل إن الإنسان ممكن يكون عقل إينشتاين ومع ذلك ينتفي عنه الفقه، يفهم فهما سطحيا لكن ما وراء الأمور لا يدركها. هذه محتاجة لإيه؟ محتاجة لإيه؟ للبصيرة. البصيرة دي موجودة فين؟ في القلب وفي العقل الذي هو مجال القلب. واخدين بالكم؟ دي امور يعني ما بتتعارضش مع الناحيه التشريحيه. لقد قلت ان اثر العلم التام في القلب ان يؤثر فيه ويدفعه للقاء، اليس كذلك؟ بلى. كيف وابليس كان عنده العلم ومع ذلك برضه ما خدتش بالك؟ انت ما عرفتش الفرق بين العلم التام اللي هو الفقه الذي يجعل الانسان يتاثر. ابليس يعرف، لكن العلم الذي هو يورث الفقه كان قلب ابليس خلوا منه ومنعه من الوصول الى ذلك. عنده موانع منعته اللي هو الايه؟ الكبر. الكبر منعه من هذا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بالنسبة لمسألة الرد على شبهة أن من شروط لا إله إلا الله العلم المنافي للجهل، علمت من كلام حضرتك بضرب مثل شجرة الأموات أنهم معذورون، ولكن أريد أفهم ما هو المقصود من شرط العلم المنافي للجهل حتى يكون الرد تاما من كل وجه. أبدا. وإحنا لما بنقول يعذر الإنسان بجهله، لما بنقول يعذر الإنسان بجهله بنقول لك ما تعلمش، بنقول لك ما تتيقنش، بنقول لك ما تصدقش، بنقول لك ما تنقدش. الشروط بقى احنا بنقول لك اعلم، فاعلم انه لا اله. لكن لو جاء والانسان لم يحقق هذا لاي سبب، ما هو في اسباب جعلته. احنا ما بنتكلمش عن الانسان الذي اعرض عن العلم كليه مداهيك، وهنتكلم عن الذي اعرض وياثم باعراضه عن طلب العلم. لكن احنا بنتكلم عن انسان لظرف من الظروف عايش في بيئه هو حاطط في اعتباره ان هو متدين ويتقرب الى الله بالنزور الى القبور وبيروح يطوف، وحاطط في دماغه ان هو ده دين الاسلام وهو ده مقتضاه لا اله الا الله، هذا مكفره؟ لا، لانه جاهل لما تقام عليه الحجه. واضح الكلام ولا لا؟ لكن مش معنى كده ان بنقول له انك انت حققت لا اله الا الله 100%، ما قلناش هذا الكلام. وذلك احنا عندنا الايمان بيتفاوت درجات حتى يصل الى مثقال ذره، مش كده ولا لا؟ يبقى احنا لما بنتكلم عن الشروط عشان نحققها، ما احنا بنعلمك ليه؟ يعني احنا بنعلمك ليه وانت بتتعلم ليه وانا بتعلم ليه؟ مش احنا بنعلمك يا عمامة، يعني اقصد العلماء بيعلموا ليه والدعاء بينتصبوا لتعليم الناس ليه؟ علشان نحقق الشروط كل هدفنا، هدفنا لنا وللآخرين أن نصل إلى 100%. فبيقول لك الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحقيق كلمة لا إله إلا الله العلم المناسب للجهل، فلازم أن تعلم أنه لا إله إلا الله. هذا الكلام في ناس ما سمعتوش أصلا، في ناس فاكرة أن الدين عندها أنه يعمل ملد للنبي عليه الصلاة والسلام ويجي في موسم عاشوراء يعمل بليلة ويجي، يعني هو ده الدين عنده في الفلكلور، هو ده الدين اللي عنده بيسمعه من الناس. وصلي على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وسمعني يا مسلم لا إله إلا الله، واحد يا مسلم قول له حدوتة، واحد يا مسلم كلام، هو ده اللي بيتقال في المجالس اللي الناس بتظنها مجالس علم. لكن تعليم الناس التوحيد، تعليم الناس لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، نواقض لا إله إلا الله، في ناس عاشت وماتت ما سمعتش عنه، عاشت وماتت ما سمعتش عنه. ولما تيجي تتكلم في التوحيد في الجوهرة وغيرها تجد التوحيد بيتكلم عن إثبات الصانع، إثبات وجود الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ فين بقى توحيد الألوهية وفين؟ وتجد أنت مع دكتوراه وبيكلمك عن توحيد الصانع، وأول واجب على العباد النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، جعل أول واجب على العباد الشك. تخيل لما واحد يكون مع دكتوراه في العقيدة وبيوجب أول شيء يجب عليك إنك تشك، يعني أنا راجل أبقى مسلم وموحد بالله وولدت من أب وأم مسلمين مؤمنين موحدين بالله، تيجي تقول لي لا تشك الأول، تشك ليه يا عم ديكارت؟ لازم أشك الأول، يعني تخليني أترك اليقين وأروح الشك؟ أشوف له إحنا كنا جبس ولا ولا دبابيس ولا إيه بالظبط؟ المهم المسلم، المسلم مأمور بأن يتعلم، لكن احنا بنتكلم عن شخص جاء عارض من عوارض التكليف الا وهو الجهل، فده اللي بنتكلم عليه. واضح يا اخي الفاضل؟ مش انا قاعد ادرس لك الجهل وبقول لك حقق الجهل علشان تعطى، بقول لك حقق الجهل لكي تفهم. انتوا احنا نندم ان احنا قاعدين القعده دي يا اخوان، في ايه؟ ما حكم الدين في تسوية المعاش في السن المبكر 50 عاما والأخذ ربنا بارك في عمرك يا أخي، والأخذ مكافئة نهاية الخدمة جائز إن شاء الله، جائز أخذ مكافئة نهاية الخدمة على اكتبها لهم. إذا كان لأهل الفترة وجود فكيف نفهم قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، كل أمة بيقولون خلا فيها نذير، ولكن الله تبارك وتعالى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ها قد جاءكم على ايه؟ على فترة من الرسل، ففي اجيال سبقت لم يصل اليها، ولكن لا من امة الا وجاء لها، لكن هل تفهم من كل امة يعني كل جيل؟ ما قالش كده، ما قالش كل قرن من الناس، وانما قد من امة، لا من امة الا ايه؟ وان من امة الا خلق فيها نبي. ما معنى قول شيخ الاسلام والله باين من خلقه؟ يعني منفصل عن الخلق؟ منفصل يعني هل الله عز وجل حل في خلقه؟ لا. هل الخلق حل في الله؟ لا. يبقى ربنا منفصل عن الخلق والخلق منفصلون عن الله، الله خلقهم مش كده ولا لا؟ ما هو اما ان يكون الخالق في المخلوق او المخلوق في الخالق، واما ان يكون منفصلا عنه ومنفصلون عنه، هذا هو الحق. ولذلك واضح، ولذلك يقول لك ربنا في كل مكان، هذا خطأ، لان كل مكان ده مخلوق، فكيف يكون في كل معنى بعلمي، معنى بإحاطتي، معنى بصفاتي سبحانه وتعالى، معنى بتأييدي، معنى بتسديدي، معنى بإحاطة، وهكذا. لكنه مستوى على عرشه باين من خلقه، يعني باين من خلقه. شوف بقى الإسراء والمعراج، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، خلاص بعد ذلك سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، جنة المأوى فقط أعلاها وأوسطها الفردوس الأعلى، سقفه عرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، ولا يكيف هذا الأمر، وإنما نأخذه على ظاهره الذي يليق به سبحانه وتعالى. كلام ده احنا أطلنا فيه جدا في كلامنا عن الاستواء على العرش، يعني تكلمنا في التحوية وغير التحوية